حين خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى. ولهذا قال تعالى في سورة مريم: ولنجعله آية للناس، صار من الآيات العظيمة. وقال هنا: الحق من ربك فلا تكن من الممترين، أي هذا القول هو الحق في عيسى الذي لا محيد عنه ولا صحيح سواه، وماذا بعد الحق إلا الضلال، انتهى. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسير قوله فلا تكن من الممترين: الخطاب إما لكل من يصلح له من الناس، أي لا يكن أحد منكم ممتريا، أو للرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون النهي له لزيادة التثبيت، لا لأنه ويكون النهي له لزيادة التثبيت لأنه لا يكون منه شك في ذلك. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره قوله تعالى: الحق من ربك، أي هو الحق، وقيل: جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الشاكين. قال: الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد أمته. النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الامتراء، وتحذيره من ذلك لا يدل على أنه يحصل منه، وهذا توجيه للأمة. فالخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام في القرآن خطاب للأمة، إلا ما خص بكونه خاصا بنبينا عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.